بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللسان للإمام ابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله يناقش الأدلة والمسوغات التي ذكرها أهل الوسوسة، ومن ذلك أن أنصار الوسواس قالوا وقال في من طلق واحدة، يعني الإمام مالك، وقالوا في من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها يطلق عليه جميع نسائه احتياطا وقطعا للشك. هذه المسألة التي يناقشها ابن القيم رحمه الله، يعني أهل الوسوسة يقولون إن الإمام مالك قال في من عنده مجموعة من النساء، ثنتان أو ثلاث أو أربع، لو طلق واحدة ثم أنسيها. قال صحيح الإمام مالك هنا كما ذكر، وقالت المالكية إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده، إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده إن قال أنت طالق ولا أدري من هي طلق الجميع، وإن طلق واحدة معلومة ثم أنسيها وقف عنهن حتى يتذكر، فإن طال ذلك ضرب له مدة المولي، فإن تذكر فيها وإلا طلق عليه الجميع. ولو قال إحداكن طالق ولم يعينها بالنية طلق الجميع. هذا عند المالكية يشد المذاهب. المقصود هنا أن ابن قدامة رحمه الله فرق بين المبهمة والمنسية كما تقدم. ابن القيم يناقش المسألة لأن لها علاقة بكلام أهل الوسواس، وإلى الكتاب ليس بكتاب فقه محض يعني، ولكن تعرض مناسبات واستطرادات من أجل مناقشة بعض المسائل المتعلقة بموضوع الكتاب وهو مصائد الشيطان، وإلا هذه مكانها كتب الفروع كتب الفقه. ابن قدامة صاحب المغني يقول إذا طلق واحدة مبهمة لم يعينها، قال هنا تستعمل القرعة، والجمهور أبو حنيفة والشافعي يقولون يختار واحدة ويوقع عليها الطلق. طيب إذا كانت منسية، إذا كانت منسية ابن قدامة يقول القرعة ما تجري عليها، يقول القرعة ما تجري عليها، هنا في المنسية ما فيه، نقول له قف أنفق عليهن واعتزلهن حتى يتبين الأمر. طيب الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد عنه روايات، في رواية استعمل القرعة في الحالتين المبهمة والمنسية، وفي رواية امتنع عن القرعة، فهناك جماعة روى عنه القرعة. ابن قدامة يعترض يقول الإمام أحمد من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث يعني في الميراث، أما في الحل يعني في الفروج فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة. قال وهذا قول أكثر أهل العلم. إذن أنا عرفنا موقف ابن قدامة صاحب المغني، هذا الذي قرره في المغني أن القرعة تجري في المبهمة ولا تجري في المنسية، وأن ابن قدامة مع جمهور العلماء في هذا، أنه نقول له قف عنهن أمسك عنهن وأنفق عليهن حتى يتبين الأمر. واحتج بأدلة يأتي نقاش ابن القيم لها. ابن القيم رحمه الله يعني ما موقفه ابن القيم؟ سيأتي أنه ينتصر بالقرعة في الحالتين تبعا لمذهب شيخه ابن تيمية رحمه الله. وقال أن هذا هو مذهب أحمد، ويأتي في ذلك مسائل وملاحظات تأتي في أثناء الكلام. يقول رحمه الله: وقال أصحابنا، أصحابنا هنا الحنابلة، وقال أصحابنا: إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها، فحل لها النكاح بعد انقضاء عدتها، وحل للزوج من سواها كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة. هذا كلام الحنابلة. وقال أصحابنا، يعني جعل القرعة كذلك في المنسية كما أنها في المبهمة. وقال شيخنا: الصحيح استعمال القرعة في الصورتين. هذا كلام ابن تيمية، قال شيخنا ابن تيمية: القرعة تجري ها هنا وتجري ها هنا في المبهمة والمنسية. قلت: وهو منصوص أحمد في رواية الجماعة، وأما رواية الشالنجي فإنه توقف وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة، ولم يعين المنسية ولا المبهمة، وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. يعني يقول أحمد بن حنبل في هذه الرواية التي احتج بها ابن قدامة، يقول أحمد توقف عن استعمال القرعة مطلقا، ولم يقل كما قال ابن قدامة تجري في المبهمة ولا تجري في المنسية. ابن القيم يقول إن أحمد توقف ولم يعين المبهمة ولا المنسية، وفي رواية الجماعة أفتى بالقرعة، وأكثر نصوصي على القرعة في الصورتين. لكن ابن قدامة يقول إن القرعة في كلام أحمد يريد بها التوريث للحل. طيب نشوف الآن. قال في رواية الميموني، الميموني من أصحاب الإمام أحمد من تلاميذه، له مسائل. قال في رواية الميموني: في من له أربع نسوة طلق واحدة منهن ولم يدري، قال يقرع بينهن. وكذلك في الأعبد، الأعبد يعني إذا كان له أكثر من عبد، أربعة أو خمسة، وأعتق واحدا منهم ما يدري من هو، قال فلان حر، طب من هو؟ قال ما أدري والله نسيت، أحد من هؤلاء. قال إيش؟ يستعمل في هذه الحالة القرعة. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة في هذا. يقولون إن أحد الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ستة أعبد، فاعتقهم كلهم على دور منه، فلما مات بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، ما يجوز الإنسان أن يوصي بكل ماله، وإنما معه الثلث فقط، والثلث كثير. فالنبي أقرع بينهم وأعتق اثنين فقط وأبقى الأربعة، يعني أعتق كم؟ الثلث. قال الراوي: وقال فيه كلاما شديدا، يعني في هذا الرجل الذي تصرف هذا التصرف، وقال فيه كلاما شديدا. جاء في رواية أخرى عند أبي داود النسائي كما ذكر ذلك الشيخ حامد الفقي في تعليقه على نسخته، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو أدركته قبل أن يدفن لما دفنته في مقابر المسلمين. هذا الذي فعل هذا العمل، سبحان الله. فالمقصود أن هذا الرجل أوصى بجميع المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجاز ذلك، وإنما أخرج فقط الثلث واستعمل القرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا استعمل القرعة، ولكن في المال أم في الطلاق؟ في المال، أليس كذلك؟ فالذين يحتجون بالقرعة في الحل يقولون هذا العصر، والمعارضون لهم ماذا يقولون؟ هذا قياس مع الفارق، نحن لسنا في المال، نحن في الحل، في حل المرأة. يقول: فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثم ذكر التي طلق، فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثم ذكر التي طلق، رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة يعني إليه، لأن لا زالت امرأة، لا زالت زوجة له، ويقع الطلاق على التي ذكر. واضح؟ يقع الطلاق على هذا اللي تذكر الآن. يقول: فإن تزوجت فذاك شيء قد مر. فذاك شيء قد مر يعني قد مضى ونفذ، ليس له أن يرجعها. تزوجها رجل آخر، ما نستطيع أن نفسخ نكاح المرأة الثانية، الزوج نفسخ نكاح الزوج الثاني من أجل هذا الذي ذكر. نقول له: ذاك شيء مر، خلاص انتهى. لا سيما إذا أوقع الطلاق الحاكم، الحاكم أكبر منه. طيب ماذا الآن؟ ما الحل؟ الرجل تذكر وهذه المرأة قد تزوجت، نقول تطلق عليه الاثنتين، نطلق عليه الاثنتين، نقول له: هذه التي وقعت عليها القرعة تزوجت ذهبت عنك، وهذه التي تذكرتها طلقت منك، فانفصلت عنك الاثنتان. هذا معنى كلامه: فذاك شيء قد مر. قال: وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ولم يكن له نية في واحدة بعينها. هذه مبهمة واضح. قال: يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها وأنسيها. يقول ابن القيم: فنص على القرعة في الصورتين مسويا بينهما، نص على القرعة في الصورتين، في المبهمة والمنسية. قال: والذي أفتى به علي رضي الله عنه وفي المنسية، وبه احتج أحمد رحمه الله. قال وكيع: سمعت عبد الله أنه قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق، فقال علي رضي الله عنه: يقرع بينهن. أولا، هذا الأثر فيه ملاحظة على سنده، ملاحظة على متنه. أما إسناده فإن إسناده صحيح، وكيع بن الجراح ثقة إمام حافظ، وعبد الله هذا هو عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي، هذا ليس من رجال التقريب، هذا ما هو من رجال التقريب، يعني ما تجده في تقريب التهذيب، وإنما له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال ثقة، وقال أبو حاتم ليس بمباس، يعني هو ثقة، لأن أبو حاتم متشدد، قال في الرجل لا بأس به، فأنت تعرض كلامه على كلام العلماء الآخرين، فالظاهر أن الرجل ثقة. ومع ثقته هذا عبد الله بن حبيب بن حميد ليس له رواية سبحانه في الكتب الستة، أنه قال: سألت أبا جعفر. أبو جعفر هذا أبو جعفر الصادق، هذا أبو جعفر هو أبو جعفر الصادق، عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق، فقال قال علي. أبو جعفر الصادق لم يسمع ولم يدرك علي، بينه وبين علي مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، لأن هو المفروض يروي عن أبيه الباقر، والباقر يروي عن زين العابدين علي بن حسين، وزين العابدين يروي عن الحسين، والحسين يروي عن علي بن أبي طالب، يعني كم بينه وبين علي؟ ثلاثة: أبوه محمد الباقر، وجده زين العابدين، وجد أبيه الحسين، الحسين بن علي الشهيد رضي الله عنه. إذن بينه وبين جده الأعلى علي ثلاثة. إذن في هذا إسناد مرسل أم معضل؟ هذا معضل، يعني هذا مثال على الإسناد المعضل. يقول عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق، قال علي يقرع بينهن. هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر صفحة 225، وسياقه يختلف عن سياق ابن القيم هنا، حيث إن الرجل توفي ولم يدري الشهود أيتهن طلق، يعني ما في الحل هي في الميراث، فأفتى رضي الله عنه القرعة. ولذا قال ابن قدامة في الجواب عن الأثر هذا، قال وأما حديث علي فهو في الميراث لا في الحل. هذا الحديث ليس كما يفهم من كلام ابن القيم أنه في الحل، لا، هذا في الميراث. قال ابن قدامة وما نعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا، ما في أحد من الصحابة يقول أفتى بالقرعة في الحل، وإنما أفتوا في الميراث. إذن هذا الأثر لا حجة فيه لهذه الفتوى أو لما يؤيده ابن القيم رحمه الله. ثم قال ابن القيم والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين المبهمة والمنسية. المبهمة ما عينها، فالجمهور يقولون أبو حنيفة والشافعي يعين واحدة، يعني هو الآن قال واحدة مطلقة بس ما عين، عنده أربع، قالوا يختار واحدة يقع عليها هذه الطلقة المعلقة. أما ابن قدامة وهو رواية عن أحمد غير رواية التوقف، رواية الجماعة عنه أنه يختار واحدة بالقرعة. يظهر والله أعلم أن الخلاف في هذا هو خلاف لفظي، أليس كذلك؟ خلاف لفظي، يعني ما في مشكل كبير هنا، ليس هنا مشكل كبير، خلاف لفظي، يعني سواء قلنا له إن شئت أجريت القرعة وإن شئت اختر واحدة منهن توقع عليها الطلاق. وإن كان مذهب أبي حنيف والشافعي أحسن وأفضل للزوج، لماذا؟ لأنه نختار القرعة نخشى أن تقع القرعة على أحب واحدة منهن إلى قلبه ونفسه فيقع في العنت، أليس كذلك؟ أربع نسوة لابد، طبعا تعرفون أن التفضيل في المحبة والميل القلبي هذا لابد منه، ما سبحان الله ما يسلم منه أحد. فالمقصود نخشى لو أجرى القرعة يقع على المفضلة فنوقع في الحرج، لكن لو قلنا له عين واحدة ويقع عليها الطلاق هذا لا شك أنه أفضل وأريح، وهذا أقرب إلى يسر الشريعة وسماحتها. لذلك الواقع أن يعني النفس تميل إلى قول أبي حنيفة والشافعي في هذا، أنه التعيين في هذا أفضل من القرعة. طيب نأتي للمنسية. المنسية ماذا يقول الجمهور وأيدهم ابن قدامة؟ الجمهور يقولون وأيدهم ابن قدامة رحمه الله التوقف، يجب عليه أن ينفق عليهن ولا يقربهن حتى يتبين الأمر. طيب إن توفي وقبل أن يتبين الأمر يقسم الميراث بينهم، وبعضهم يقول تجرى القرعة، وهذا الذي أفتى به علي بن أبي طالب أن صح السند إليه أن القرعة تجري حينئذ في الميراث. ابن قدامة ابن القيم يقول لا، كما سيأتيك، يقول هنا القرعة حقيقة فيها مشقة، أن يقال للرجل أمسك عن هؤلاء النسوة، يقول هذا فيه مشقة عليه، إلى متى طيب يمسك عنهن؟ أدخلنا العنة والمشقة عليه وعليهن. فاسمع إلى كلامه أفضل، يقول رحمه الله والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين، والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعا، فلا فرق بينه وبين المبهمة المجهولة. ولأن في الإيقاف، شوف انتبه، ولأن في الإيقاف والإمساك حتى يتذكر، وتحريم الجميع عليه، وإيجاب النفقة على الجميع، يعني ننفق على الجميع، عدة مفاسد، عدة مفاسد له وللزوجات، ولا لا؟ الرجل بحاجة، والنسوة كذلك، فيقال له ممنوع أنفق ولا تقرض، هذا ما في مفاسد؟ يقول عدة مفاسد له وللزوجات، مندفعة شرعا، ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد الشرع، ومصلحة الزوج والزوجات من تركهن معلقات لا ذوات زوج ولا أيام، وتركه معلقا لا ذا زوج ولا عزبا، نترك هكذا معلق إلى متى؟ إلى أن يموت، حتى يتبين الحال. الرجل ما تذكر، نسي ولا يتذكر أبدا. يقول ليس في الشريعة نظير ذلك، بل ليس فيها وقف الأحكام، بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق. فإذا ضاقت الطرق ولم يبق إلا القرعة، تعينت طريقا كما عينها الشارع في عدة قضايا حيث لم يمكن هناك غيرها، ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف. فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا انكشاف الحال، الظاهر أنها إلى، كيف إلى؟ ما النسخة التي معك؟ نسخة تجارية أم نسخة الفقي؟ محمد عيسى؟ لا، هي الظاهر نسخة الفقي مصورة أو معاد صفرة. على كل حال وصاب إلى صحيحها. فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلى انكشاف الحال، هنا إلى، كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر من أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة. واضح؟ تخيل الرجل عنده 3-4 نسوة أو 3 نسوة، طلق واحدة ونسيها، قيل لو تذكر تذكر، قال ما أستطيع أن أتذكر، نسيت. طيب إذن قف، أنفق عليهم، ادفع أجر الشقة والطعام والشراب والملابس، وأعانك الله في الأعياد، اشتري الملابس الجديدة لهن وللأطفال وفي المناسبات. طيب أقف، لا تقرب واحدة منهن، أنت زوج مع وقف التنفيذ، أبدا ما تقرب. طيب ماذا أفعل؟ أنفق من جيبك وأغدق من مالك ولا تقرب واحد منهن، ابقى على ذلك حتى تذكر. طيب بقي 20 سنة، ما رأيكم في هذا؟ يقول ابن القيم الشريعة ما تأتي بهذا، صدق والله، هذا فيه عنة عظيمة، شقة عظيمة. يقول الشريعة ما تعلق الأحكام هذا التعليق، جيد؟ يقول كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر من أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة، خاصة إذا كان متزوج لنسوة صغار في السن، شابات، يبقى الرجل ما يأتي واحدة منهن. طيب هؤلاء النسوة ماذا يفعلن؟ ماذا يصنعن؟ سبحان الله العظيم، وهذه غريزة، فإما أن تصرف في الحلال وإلا صرفت في الحرام والعياذ بالله. هذا قصده، يعني المفاسد هذا قصده، هذا الذي يرمي إليه رحمه الله، في مفاسد عظيمة تحصل، أسأل الله العافية. فإذا ما هو الحل في هذه الحالة؟ لا شك القرعة، وهذا الذي يجعلك ترجح هذا الرأي. المبهمة قلنا الأمر فيها سهل، لكن المنسية، ابن قدامة يقول المنسية ما تجري فيها القرعة، لكن هذا كلام جيد، كلام ابن قدامة، وذكره رحمه الله الاحتراز والاحتياط والقرعة، وربما وقعت على امرأة لازالت في عصمته، وربما يعني القرعة صحيح فيها محاذير، ولكنك إذا نظرت إلى الجانب الآخر تجد أن المحاذير المترتبة على قول الجمهور أعظم وأعظم، وأن القرعة هي التي فيها أخف الأضرار لا شك وأخف المفاسد. قال رحمه الله: وغاية ما يقدر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ المطلقة. يقول هذا غاية ما فيها من المفاسد أنها تخطئ. قال: وهذا لا يضرها هاهنا، فإنها لما جهل كونها هي التي وقع عليها الطلاق صار المجهول كالمعدوم. هذه قاعدة فقهية، المجهول كالمعدوم. وكل ما يقدر، قال رحمه الله: وكل ما يقدر من المفسدة في ذلك فمثلها في العتق سواء. وقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة، المعتق على إخراج المعتق من غيره بالقرعة. وقد نص أحمد على حل البضع بالقرعة كما تقدم، والحديث أشار إليه هذا، يقول أخرجه مسلم. فقال في رواية ابن منصور وحنبل، حنبل هذا هو ابن عم الإمام أحمد من تلاميذه وله مسائل عنه، قال في رواية ابن منصور وحنبل: إذا زوجها الوليان من رجلين ولم يعلم السابق منهما، قال أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم أنه الأول. يعني هذه امرأة لها وليان، لها أخوان مثلا شقيقان توأمان سن واحدة مثلا، يعني معروف الكبير يقدم، وهذا زوجها وهذا زوجها، ما ندري من السابق، هذا زوجها على رجل وذاك في نفس الوقت زوجها على رجل آخر، فعقد النكاح على امرأة واحدة لرجلين ما ندري من السابق. طبعا إذا عرفنا السابق هو الزوج، لماذا؟ لأن هو الذي تزوج، أما ذاك فقد تزوج امرأة متزوجة فنكاحه باطل، عقده باطل، لكن ما ندري من السابق. يقول أحمد: نستعمل القرعة في هذه الحالة، فمن خرجت له القرعة حكم أنه الأول. هنا استعمال القرعة في حل البضع، أليس كذلك؟ يقول: فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج في حل البضع له فلأن تقوى على تعيين المطلقة في تحريم بضعها عنه أولى، فإن الطلاق مبني على التغليد والسراية، وهو أسرع نفوذا وثبوتا من النكاح من وجوه كثيرة. تغليب والسراية، يعني إذا قال لها مثلا: يدك طالق، اليد تطلق وحدها ولا كل مرة تطلق؟ كل مرة تطلق، يسر الطلاق عليها كلها. وقول الشيخ أبي محمد قدس الله تعالى روحه، والآن ابن قدامة يريد أن يناقش الأدلة التي أبداها ابن القيم، لأن القاف طبعا في الاسمين فيحصل الخلط. ابن القيم رحمه الله يريد أن يناقش ابن قدامة في أدلته. طيب شوف الدليل الأول: وقول الشيخ أبي محمد قدس الله تعالى روحه، قدس بمعنى طهر، هذا دعاء الميت، طهر الله روحنا، إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له إحداهم بالقرعة، كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن عليها عقد. هذا قياس تقدم هذا. ابن قدامة يقول: لو رجل اشتبهت عليه زوجته بأجنبية، عنده امرأتان، واحد الزوجة والثانية أجنبية، هل يجوز أن يأخذ واحدة بالقرعة؟ لا، ما يجوز، لأن القرعة ربما وقعت على الأجنبية فأصبح نكاحا زنا والعياذ بالله، فهذه الحالة ما في قرعة. وقاس هذه على هذه، قال: كما أنه في الأجنبية، في مسألة الأجنبية هذه ما تجري القرعة، كذلك أيضا في المطلقة. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول وجوابه: بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء. طيب الدوام الاستمرار يعني، والابتداء، مسألة ابن قدامة ابتداء ومسألة ابن القيم دوام، وفرق. يعني هذه في الأصل زوجة وتلك في الأصل أجنبية، أليس كذلك؟ هذه زوجة، مسألة ابن القيم زوجة مسألة الطلاق، ومسألة ابن قدامة مسألة النكاح هي أجنبية في الأصل، فهذه الأصل فيها الحل وتلك أصل فيها الحرمة فيختلف. يقول فإنه هناك شك في هذه الأجنبية هل حصل عقد أم لا، والأصل فيها التحريم، فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم على واحدة منهما، لأنه لو أقدم في هذه الحالة ربما أقدم على من؟ على الأجنبية. وها هنا يقول وها هنا ثبت الحل والنكاح وحصل الشك بعده، واضح؟ هي زوجته لكن شك طلقها ولا ما طلقها، وهو في الأصل حلال له، حصل الشك بعده، هل يزول في هذه أو في هذه؟ هل يزول في هذه ولا في هذه؟ يعني يزول الحل، فإما أن يحرم جميعا أو يحل جميعا، أو قال له أو يقال له اختر من ينزل عليه التحريم أو يوقف الأمر أبدا أو يستعمل القرعة. هذه كم اختيارات؟ هذه 5 اختيارات. إما أن يحرم جميعا، وإما أن يحل جميعا. طيب لو حرمناهما جميعا في مشكلة، واحدة زوجة لا زالت، أليس كذلك؟ طيب لو أحللناهما جميعا أيضا مشكلة، إنه في واحدة مطلقة قطعا طلقها بس نسيها. طيب الاختيار الثالث، أو يقال له اختر من ينزل عليه التحريم، اختر واحدة أنزل عليها التحريم. طيب أيضا هذا مشكل، لأنه الآن نحن في المنسية لسنا في المبهمة. أو يوقف الأمر أبدا، نقول له قف إلى أن يتبين ولو إلى آخر العمر. هذه كل اختيارات صعبة، والأسهل الاختيار الخامس، وهو أو يستعمل القرعة. يقول ابن القيم والأقسام الأربعة الأول باطلة لا أصل لها في السنة ولم يعتبرها الشارع بخلاف القرعة. معروف الاختيارات الأربعة التي ذكرناها، أن يحرم جميعا يحل جميعا، يختر واحدة منهن ينزل عليها الطلاق، والرابع ما هو؟ يوقف الأمر إلى آخر العمر. يقول ابن القيم باطلة ما جاءت بها الشريعة. ما الذي جاء في الشرع؟ القرعة. يقول وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى، إذ هناك تحريم متيقن، في تحريم متيقن في صورة ابن قدامة، هذه أجنبية تحريمها متيقن، ونحن نشك في حله، وهنا حل متيقن نشك في تحريمه بالنسبة لكل واحدة. إذن الآن ما في دليل في هذه الصورة، جيد؟ هذه الصورة ذكرها ابن قدامة ما فيها دليل، إذا اشتبهت زوجته بأجنبية، لأن هنا الفرق بين الصورتين، هناك تحريم متيقن شك في حله، وفي صورتنا حل متيقن شك في تحريمه، إذا ما هي قياس. قال قوله ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلقة ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه، إيش رأيكم في هذا؟ يقول القرعة ما تزيل التحريم في نفس الأمر في المطلقة ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه، القرعة نفسها. فيقال إذا جهلت المطلقة ولم يكن له سبيل إلى تعيينها قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة بالضرورة، يعني الآن في ضرورة، حيث تعينت طريقا فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم، ولو كانت مطلقة في نفس الأمر فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدا، واضح؟ الشارع كلفنا بما بدا وظهر لنا، أما الشيء في نفس الأمر كلمة في نفس الأمر يعني في الحقيقة والواقع، الشيء في الحقيقة والواقع إذا ما ظهر لنا نحن لسنا مكلفين به، نحن مكلفون بما ظهر وبدأ. تأتيك أمثلة على هذا. يقول: ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية وأقام على وطئها حتى توفي، هذا رجل طلق زوجته ونسي أن طلقها وأقام على نكاحها على زواجها إلى أن توفي، كانت أحكامه أحكام الزوج مع أن الرجل طلق، فهي في نفس الأمر مطلقة لكن في الظاهر زوجة، والنسب لاحق به والميراث ثابت، وهي مطلقة في نفس الأمر ولكن ليست مطلقة في حكم الله. إذا نشوف الفرق، في حكم الله ما هي مطلقة ولكن في نفس الأمر مطلقة. كما لو طلع الهلال في نفس الأمر ولم يره أحد من الناس أو كان تحت الغيم فإنه يترتب عليه حكم الشهر ولا يكون طالعا في حكم الله تعالى، وإن كان طالعا في نفس الأمر. ونظائر هذا كثيرة جدا، طلع الهلال ما حد شاف، إذا الشهر بدأ شهر رمضان ما حد رأى، في نفس الأمر الشهر بدأ ولكن في حكم الله ما بدأ. الناس وقفت في عرفة في اليوم السابع أو في اليوم الثامن، ما وقفوا في اليوم التاسع، وقفوا في عرفة في اليوم السابع أو اليوم الثامن، أخطأ مثلا، هذا ما وقع ولن يقع إن شاء الله، لكن هب أن الفقهاء فرضوا هذه، قال لو وقف الناس في عرفة في اليوم الثامن قالوا وقوفهم صحيح، مع أنه في نفس الأمر الوقوف ليس بصحيح ولكنه عند الله صحيح في حكم الله صحيح. إذن هذا الكلام الذي قرره ابن القيم واقع صحيح في الشريعة. يقول: فغاية الأمر أن هذه مطلقة في نفس الأمر ولا علم له بطلاقها، فلا تكون مطلقة في الحكم كما لو نسي طلاقها. قوله إذا انتهينا من هذا الإيراد الذي أورده ابن قدامة، قال قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر. أيضا هذا من الإيرادات التي أوردها ابن قدامة، أن القرعة ليس لها أثر. لماذا؟ لأن هذه القرعة لو ذكر يلغى حكم القرعة أم يبقى؟ يلغى. هذا الذي أورده ابن قدامة، يقول لو تذكر ألغينا حكم القرعة وأوقعنا الطلاق على هذه المرأة التي تذكرها، وتلك تعود إلى عصمته وإلى بيته. يقول جوابه: أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة، كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه، فإن التراب إنما يعمل به عند العجز عن الماء، فإذا قدر عليه بطل حكمه. ونظائر ذلك كثيرة، يعني القرعة بدل، فإذا جاء الأصل بطل البدل، هذه قاعدة. ومنها الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه، يعني المعنى أن الاجتهاد عند النص ضرورة، فإذا جاء النص بطل الاجتهاد، ولذلك العلماء يقولون الاجتهاد مع النص. قال قوله الآن الحجة تقريبا الأخيرة من حجج ابن قدامة، وقد قال الخرقي من علماء الحنابلة المشاهير، وله مختصر مشهور عند الحنابلة شرحه ابن قدامة في كتابه العظيم المشهور المغني، وشرحه غيره أيضا. وقد قال الخرقي: في من طلق امرأته ولم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا يلزمه الثلاث احتياطا، هذا على التفريق بين طلاق واحد طلاق ثلاث. ومن حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة. هذا قلنا كان اشتبه علينا، لكن المقصود هنا من حلف بالطلاق ألا يأكل تمر، يعني تمر معينة، تمر معينة، حلف بالطلاق، قال مثلا زوجته طالق إذا أكل هذه التمر، أشار إلى تمر بعينها، أشار إلى تمر بعينها، قال هذه التمر شوفوا التي في يد فلان أو التي في الصحن فلان، أشار إلى تمر بعينها، هذه التمر وقعت في تمر، هذه التمر التي حلف عليها وقعت في مجموعة من التمر. هو ماذا فعل؟ أكل تمرة من هذا التمر المجموع، رأيتم؟ يعني الآن يحتمل أنه أكل التمر التي حلف عليها، ويحتمل أنه أكل غيرها. في اشتباه ولا ما في اشتباه؟ في اشتباه. طيب من حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة، يقول لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، تحرم المرأة حتى يعلم أن هذه التمر التي أكلها ليست هي التي حرمها على نفسه، يعني باليمين، مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارضه يقين التحريم، فها هنا أولى. يعني هذه المرأة التي حلف عليها بالتمر الآن هي زوجة ولا ما هي زوجة؟ يقول الأصل بقاء النكاح، ما عارضه يقين، إنما عارضه ظن. هل هو يا أخواني متيقن أنه أكل التمر التي حلف عليها؟ إذن ما في يقين. أو مع ذلك الخرق يقول المرأة تحرم حتى يعلم ويتأكد أنه لم يأكل التمر التي حلف عليها. قال فيقال، تأمل الآن في جواب ابن القيم، فيقال الخرقي نص على المسألتين مفرقا بينهما في مختصره عنه، فقال وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة. هذا الخرقي رحمه الله يخالف ابن قدامة. ابن قدامة يقول في النسيان المنسية ما تجري القرعة، الخرقي ماذا يقول؟ تجري القرعة. وقال ما حكاه الشيخ عنه في الموضعين، يعني كأن ابن القيم ماذا يقول؟ يقول له الخرقي هذا الذي أنت تستدل بكلامه هو نفسه معنا في المسألة الأصل، جيد؟ يعني الآن ابن قدامة احتج بكلام الخرقي لإثبات المسألة التي مبحوثة الآن المنسية، فابن القيم يقول له أنت لن تحتج بكلام الخرقي، والخرقي نفسه يخالفك في مسألة الأصل المنسية، يرى أنها تجري فيها القرعة. يقول فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلاثا فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة، وهو ظاهر المذهب، والخرقي اختار الرواية الأخرى وهي مذهب مالك، وقد تقدم مأخذ القولين وبين الرجح منهما. يعني الخرقي نفسه رحمه الله فرق بين الأصل، المسألة الأصل، وبين هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة. وطالما أن الخرقي رحمه الله فرق بين المسألتين، فكيف يصح أن نجعل واحد دليل على الأخرى؟ ما يصح، عرفت ذلك؟ هذا معنى كلام ابن القيم. ثم قال وعلى القول بلزوم الثلاث، على القول بين هذا الذي حلف ونسي واحدا أم ثلاثا، في طبعا علماء آخرون يقولون يلزمه الثلاث، وعلى القول بلزوم الثلاث، فالفرق بين ذلك وبين إخراج المنسية بالقرعة أن المجهول في الشرع كالمعدوم، فقد جهلنا وقوع الطلاق بين زوجتين فلم يتحقق تحريم إحداهما، ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إباحتهما، والوقف مفسدة ظاهرة فتعينت القرعة، بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك في علده، فإنه قد شك هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أو لا يرتفع بها فيلزمه بالثلاث، فظهر الفرق بينهما على هذا القول. وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال أن يقع واحد، وحينئذ ما تكون دليل المسألة، تكون خارجة. طيب وأما من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة، فقد قال الخرقي إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن، وهذا يحتمل الكراهة والتحريم، يعني المنع هذا يحتمل أنه للكراهة ويحتمل أنه للتحريم. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث ولا يحرم عليه وطء زوجته، وهو اختيار أبي الخطاب وهو صحيح، لأن هذا الظن واليقين لا يزول بالشك، قاعدة شرعية. زواجه وحل المرأة له يقين، أليس كذلك؟ وهذا الذي فعله شك، واليقين لا يزول بالشك، ولذلك يقول ابن القيم وهو صحيح. وإن أراد به التحريم فهو يشبه ما قال هو ومالك من طلق وشك هل طلق واحدة أم ثلاثة، والصحيح أنه تكون واحدة. إذن هذا هو أجيبة ابن القيم رحمه الله على الإيرادات التي أوردها ابن قدامة. ملخص المسألة أن من كان له نسوة، من كان له نسوة، المسألة الآن مفروضة في من له أكثر من امرأة، أما الرجل الذي له امرأة واحدة هذا ما يدخل في المسألة، جيد، إلا في الصورة الأخيرة ذكرها إذا طلق وشك هل طلق واحدة أو ثلاثة إلى آخره. لكن المسألة الأصل هي مفروضة في من له عدة زوجات، ثنتان أو ثلاثة أو أربع، وطلق واحدة ولم يعينها، أو طلق واحدة عينها ونسيها، فالأولى تسمى مبهمة والثانية منسية. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ابن القيم رجح وحقق أن القرعة تستعمل في الصورة، يقرع في تعيين المبهمة ويقرع في تعيين المنسية، وهذا القول جيد. ولكن أدينا ملاحظة على الصورة الأولى، صورة المبهمة، قلنا المبهمة يقول يقرع، ابن قدامة أيضا يؤيد هذا أنه يقرع، وأبو حنيفة والشافعي والجمهور يقولون يختار واحدة، وقلنا هذا أسهل، يختار أن يختار واحدة ويقع عليه الطلاق هذا أسهل. طيب، أما المنسية فلا شك ولا ريب فيما قال ابن القيم أنه القرعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية القرعة قال رحمه الله الصحيح القرعة في صورتين، القرعة في المنسية لأن الإيقاف كما سمعتم ورأيتم له مفاسد عظيمة، يقول ابن القيم ما تأتي به الشريعة. إذن ما الفرق بين مذهب ابن قدامة ومذهب ابن القيم الذي هو مذهب شيخه ابن تيمية؟ ما الفرق بينهما؟ اتفق في مسألة واختلف في مسألة، اتفق في مسألة المبهمة واختلف في المنسية، والراجح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. إذن هذه المسألة التي ذكرها أهل الوسواس هل لهم فيها متعلق؟ أبدا. المسوسون يقولون إن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يقول في من طلق واحدا من نسائه ونسيها أن الجميع يطلقن، أو واحدة أبهمها ما عينها أن الجميع يطلق، هذا راجح ولا مرجوح؟ هذا ضعيف ومرجوح، هذا قول ضعيف ولم يقل به إلا المالكية، وخالف بعض المحققين منهم. والمقصود أن أهل الوسواس لا تعلق لهم بهذا لأنه قول ضعيف، وإنما الإنسان يتعلق بالأقوال الراجحة الأقوال الصحيحة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.